أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها قالوا بلى قد جاءنا إلا الرحمن بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع قليلا ما تشكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله.